السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له النووي بقوله: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. البراق هو الدابة التي يركبها الأنبياء، ومنهم من قال إنه ما ركبه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أن الأنبياء قبله ركبوه. هذا البراق من البريق وهو اللمعان، ومن شدة بياضه قيل له براق، أو لأنه سريع العدو كالبرق، ولذا قال: يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني ما انتهى إليه بصره، الخطوة الواحدة من مكانه إلى منتهى طرفه. ولشدة سرعته قيل إنه براق، لأنه يشبه البرق في هذا. وجاء في من يجوز الصراط أن منهم من هو كالبرق، يعني في سرعته. قال: فركبته، قال عليه الصلاة والسلام: فركبته، يعني البراق، حتى أتيت بيت المقدس. بيت المقدس هو المسجد أو المكان الذي يحوي المسجد الثالث من المساجد الثلاثة المفضلة، التي هي أفضل بقاع الدنيا، التي لا تشد الرحال إلا إليها. ويضبط هكذا المقدس، وضبط أيضا المقدس، ولكن المقدس أشهر وأكثر. حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته، ربط هذه الدابة وهذا المركوب الذي هو البراق، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. وهذا يدل على أن الأنبياء ركبوا هذه الدابة وربطوها في هذه الحلقة، والحلقة بكسر اللام. وقد تقال بالفتح، لكن أطلق بعضهم كابن حجر أن نطقها بالفتح شذوذ، وإلا هي بإسكان اللام. فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد الأقصى الذي بورك ما حوله، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين فصليت فيه ركعتين ثم خرجت يعني من المسجد فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن وفي رواية وإناء من ماء. فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. قال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة اللبن، ما اختار الخمر. لذا قيل في بعض الروايات أنه لو اختار الخمر لغوت أمته لأنها أم الخبائث، ولو اختار الماء كما جاء في بعض الروايات قال لغرقت أمته، ولكن اختار اللبن. واللبن يؤول بالعلم كما جاء في أوائل صحيح البخاري من حديث عمر: اخترت الفطرة، يعني التي فطر الله الناس عليها، التي هي أصل الخلقة على الحنيفية، على الدين، على الإسلام، ثم عرج بنا إلى السماء، ثم عرج بنا إلى السماء، يعني جبريل عليه السلام عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام مع نفسه فقال بنا، قال عرج بي، عرج بنا إلى السماء فاستفتح، طلع، طلب، سين والتاء للطلب، طلب فتح الباب. فقيل: من أنت؟ يعني البواب خازن السماء البواب. قال لجبريل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. يعني هل كلف بالنبوة والرسالة أم لا؟ هكذا يقول بعض الشراح، وبعضهم يقول إن بعثته عليه الصلاة والسلام لا تخفى على بواب السماء، وإنما سأل أبعث عليه وأبعث إليه أن يصعد إلى السماء، يعني هل أمر أن يصعد إلى السماء؟ هل بعث إليه أن يعرج إلى السماء؟ لأن بعثته عليه الصلاة والسلام لا تخفى على أمثال هؤلاء. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا يعني باب السماء الأولى. فإذا أنا بآدم، الفاء يقال لها فجائية. فإذا أنا بآدم أبي البشر فرحب بي ودعا لي بخير. السماوات السبع لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، في الأولى آدم، وفي الثانية على ما سيأتي لقي ابني الخالة عيسى ويحيى، وفي الثالثة لقي يوسف عليه السلام، وفي الرابعة لقي إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. وسيأتي شيء من الاختلاف بين السادسة والسابعة في الروايات اللاحقة، وسيأتي توجيه هذه الروايات إن شاء الله تعالى. فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، استقبال أهل الفضل بالترحيب والدعاء والبشر والوجه الطلق الحسن، هذه السنة، خلاف استقبال من بضدهم من الكفرة والمبتدعة. ولذا يقول القحطاني في نونيته: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني. لكن هذا تحكمه ظروف المصلحة، مصلحة الدعوة، أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يبش في وجه أمثال هؤلاء لمصلحة الدعوة، كما قال الصحابي: وإنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. المقصود أن إذا اقتضت مصلحة الدعوة أن يستقبل المخالف من أجل أن يدعى إلى الحق فعله أن يستجيب، فلكل وقت ظرفه. النبي عليه الصلاة والسلام استؤذن عليه فعرف من بالباب وقال: بئس أخو العشيرة. ولما دخل عنده انبسط إليه وتوسع معه في الكلام، وقالت عائشة ما قالت، ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بما قال. ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية. بين كل سماء وسماء من المسافة 500 عام، والإسراء والمعراج حصل في بعض ليلة. شك أن هذا من المعجزات. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه. وهذا الكلام سوف يتكرر فيما سيأتي من السماوات. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، يعني الباب، باب السماء، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا بي ودعوا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، شطر الحسن، نصف الحسن، في غاية الجمال، وهذا معروف ثابت. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أو أشد، وكلام أهل العلم في هذا في كتب شمائله عليه الصلاة والسلام معروف. فإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمد، قال وقد بعث إليه، قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، بإدريس السماء الرابعة، إدريس الذي قال الله فيه ورفعناه مكانا عليا. فإذا أنا بإدريس عليه السلام فدعا فرحب بي ودعا لي بخير، قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. في السماء الرابعة، وقد نص على رفعه هذا المكان العلي مع أنه يوجد مكان أعلى منه كما سيأتي في هارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، ورفعناه مكانا عليا. هي خصائص لكل نبي خصيصته، ولا يعني أنه إذا نص عليه في خصيصة أنه يكون أفضل من غيره أو يستحق بها منزلة من هو أفضل منه من الأنبياء. جاء في إبراهيم عليه السلام أنه أول من يكسى في الجنة، فالمعنى هذا أنه أفضل من محمد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض. فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني لم يصعق أصلا. وعلى كل حال، كل نبي من الأنبياء له خصيصة وله مزية، كما قال عليه الصلاة والسلام ولو مكثت في السجن، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يفهم منه أن يوسف في هذه المسألة أفضل من محمد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الكلام من باب التواضع وهضم النفس. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير. هارون، فإذا أنا بهارون يعني أخي موسى عليهما الصلاة والسلام، فرحب بي، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون إليه. كل يوم منذ أن خلق الله السماوات والأرض يدخل البيت المعمور 70,000 ملك يوميا، كل يوم يدخل 70,000 ملك. كم عددهم؟ لا يعلم عددهم ولا يحصيهم ولا يمكن إحصاؤهم، ولا يحصيهم إلا الله جل وعلا. مسند ظهره إلى البيت المعمور، ما يدل على أنه لا مانع أن تولي الجهة الفاضلة ظهرك، مع أن استقبال القبلة أفضل من استدبارها، ولكن لا يمنع من أن تستدبر الكعبة أو غيره من الجهات. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته انصرف إلى المأمومين وظهره إلى القبلة، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، إلى السدرة المنتهى يعني السدرة التي ينتهي إليها علم ما تحتها وعلم ما فوقها، يعني ما ينزل به ينتهي إلى السدرة وما يصعد ينتهي إلى السدرة المنتهى، السدرة المنتهى يعني المنتهى وصف للسدرة أو سد المضاف إليه كما في الروايات الأخرى، سدرة المنتهى مضاف ومضاف إليه، هل هي من قبيل المضاف والمضاف إليه سدرة المنتهى، أو أن المنتهى وصف للسدرة؟ ها؟ وصف مضاف إليه، ويجوز أن يتصل المضاف بأل، صح؟ إيه اجزم جوابك صحيح، ووصل أل بذا المضاف مغتفر، إن وصلت بالثاني كالجعد الشعار، صحيح بس أنت تردد، ها؟ ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي أضيف له إليه الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، ما في إشكال على شريطة أن تكون الإضافة لفظية، ولذا قال بذا المضاف النوع الثاني من الإضافة ليست محضة معنوية، الترجيح الإضافة بالروايات الأخرى التي جاءت بدون أن، وإذا ورقها كآذان الفيلة، ورق هذه السدرة والسدر هو شجر النبق يخرج في البراري بكثرة ويستعمل مع الماء في تغسيل الميت وله فوائد أخرى، لكن فيها شوك، ولذا جاء سدر مخضود، سدر مخضود يعني ما في شوك، أزيل شوكه أو برئ أصلا من الشوك. وإذا ورقها كآذان الفيلة، ورقها كبار، وإذا ثمرها كالقلال، ثمرها كالقلال، وفي بعض الروايات كقلال هجر، قلة إناء يصنع بقدر ما يقله الرجل وقدر بالقربتين وشيئا كما قال ابن جريج، إذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت يعني غشاها من الألوان ما لا يستطاع وصفه. وإذا كان في ما يصنع على هيئة شجر في محلات الأدوات الكهربائية يعني أشياء فاخرة جدا بمئات الألوف، إذا نظرت إليها من زاوية صار لها لون، وإن نظرت لها من أعلى صار لها لون آخر، ومن الزاوية الثالثة وهكذا، يعني يغشاها ألوان تجعلها غاية في الجمال، فكيف بهذه؟ تغيرت، فما أحد من الخلق من خلق الله يستطيع أن ينعتها، يستطيع أن يصفها فوق الوصف وفوق ما يتخيل من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة، فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. أول ما ينزل بينزل على إبراهيم في السماء السابعة، لكنه نزل على إبراهيم تجاوزه إلى موسى. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ وبهذا يرجح من يرجح أن موسى في السماء السابعة، ولكن أكثر الروايات على هذا، موسى في السادسة وإبراهيم عليه السلام في السابعة، وإبراهيم أبو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو في الشفقة لا شك أنه سيكون أشد من موسى. لكن ما الذي جعل موسى يطلب من محمد أن يراجع ربه وأن يخفف على أمته، بينما إبراهيم ما نقل عنه شيء؟ لأن أمة موسى شبيهة بأمة محمد في هذه المسألة، كلفوا بصلوات فلم يستطيعوا أن يقوموا بها، فاستحضر موسى عليه السلام هذا التكليف وعجز قومه عنه، فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. صور الفرائض 50 صلاة واستمرت. الآن وهي 5 ثقيلة على كثير من الناس، فكيف لو كانت 50؟ 50 في 24 ساعة معناه كل صلاة في أقل من نصف ساعة، أيمديك تنصرف إلا ترجع. موسى من رأفته ورحمته طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجع ربه ويسأله التخفيف، جزاه الله عنا وعن محمد وأمته خير الجزاء. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل، يعني اختبرتهم، ويريد بذلك أمته، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي وقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5، يعني 5 صلوات، باقي كم؟ 45. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5، فقال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، الصلاة بعشر صلوات، فالفعل خمس صلوات والأجر أجر خمسين صلاة، فذلك خمسون صلاة. بعض الشراح أشار إلى أن في هذا الرد على الحنفية الذين قالوا بوجوب الوتر، لأنه لو وجب الوتر صارت ست صلوات، وكان الفرض أول الأمر ستين صلاة، لكنها فرضت خمسين واستقرت على خمس فلا زيادة، ولذا قال ما يبدل القول لدين. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، هم مجرد الهم. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، يعني عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، لكن لو عزم يكتب ولا ما يكتب؟ عزم على فعل سيئة فلم يعملها، ها؟ شو؟ لا يكتب عليه. عندنا هم وبعد الهم عزم، يكتب عليه. مراتب القصد خمس: هاجس ذكره، فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. والهم بالسيئة الذي هو مجرد الإرادة في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. الآن الحسنة تكتب عشر حسنات والسيئة تكتب واحدة، ويأتي أناس ترجح سيئاتهم على حسناتهم مع هذا البون الشاسع. ولذا يقول أهل العلم: خاب وخسر من فاقت آحاده أو من رجحت آحاده بعشراته. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني خفف عن الخمس. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت، حتى استحييت منه. يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في وصفه في كتب الشمائل أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. قال: فاستحييت منه، يعني ما رجع، خلاص تقرت على خمس. هنا في هذا الموضع من صحيح مسلم، أنا ما أدري هل يوجد في نسخة عندكم أم لا، قال أبو أحمد، قال الشيخ أبو أحمد، ها؟ وين؟ يقول: قال الشيخ أبو أحمد حدثنا أبو العباس الماسجرسي. هي لا توجد في أكثر من أصول. ألا في بيان في شرح على كلام النووي في شرح. قال الشيخ أبو أحمد والجلودي راوي الكتاب عن ابن سفيان عن مسلم. قال الشيخ أبو أحمد حدثنا أبو العباس الماسجرسي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث. وأبو أحمد هو الجلودي راوي الكتاب عن ابن سفيان. وعلى هذا تكون رواية الحديث الرواية التي لا توجد عندنا في بعض النسخ دون بعض، تكون يرويها الجلودي عن ابن سفيان من غير طريق الإمام مسلم، من غير طريق الإمام مسلم، فيكون تكون حينئذ بالمستخرجات أليق لا في أصل الكتاب. مع أن الاصطلاح عند المتقدمين الرواة عن المصنفين قد يدخلون في من رواياتهم في الكتاب ما رووه عن طريق غير صاحب الكتاب، وهذا أمر معلوم ومألوف ومستقر عندهم، وليس بعيب ولا خلل في الأمانة ولا شيء، هذا أمر اصطلاحي عندهم معروف. ولذلك المسند فيه زوائد من رواية عبد الله ليست عن طريق الإمام أحمد، وزيادات للقطيع من غير طريق عبد الله ولا عن الإمام أحمد. على كل حال، وجرت عادتهم أن يذكروا الراوي في أصل الكتاب، يعني المسند على كبره، يعني ما عدا الزيادات أصل الكتاب كله حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، المسند كله. الموطأ قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك، وكتب الشافعي كلها حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي، وهكذا. وهذا أمر معروف ومألوف ومتداول عندهم وليس فيه أدنى خلل. الذي لا يعرف طريقتهم هذه يستنكر، كيف المسند للإمام أحمد ويقول حدثنا عبد الله؟ معناه الذي كتب من دون عبد الله. وكذلك قل مثل هذا في موطأ مالك وكتب الشافعي وغيرها من كتب الأئمة. ولجهل من جهل وعدم معرفته وتمييزه بين أساليب المتقدمين والمتأخرين ألف رسالة وهو ليس في العير ولا في النفير، أديب عليه ملاحظات سلوكية، ألف رسالة يعني في 50 صفحة إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي. يقول الأم ليست للإمام الشافعي، ما يفهم، يبي يحاكم المتقدمين ويحتكم في هذه المحاكمة إلى طرائق المتأخرين، هو ما يدري. يقول النووي: وهذه الفائدة وهي قوله قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره تقع في بعض الأصول في الحاشية وفي أكثرها في نفس الكتاب، وكلاهما له وجه، فمن جعلها في الحاشية فهو الظاهر المختار لكونها ليست من كلام مسلم ولا من كتابه فلا يدخل في نفسه، إنما هي فائدة فشأنها أن تكتب في الحاشية، ومن أدخلها في الكتاب فلكون الكتاب منقولا عن عبد الغافر الفارسي عن شيخه الجلودي، وهذه الزيادة من كلام الجلودي، فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب لكونها من جملة المأخوذ عن الجلودي، مع أنه ليس فيه لبس ولا إبهام. اللي ما يعرف طريقتهم يشكل عليه هذا كثيرا، كيف يدخل في الكتاب ما ليس منه، ما يروى من غير طريق صاحب الكتاب؟ اللي ما يعرف الطريق يقول النووي مع أنه ليس فيه لبس ولا إبهام أنها من أصل مسلم، والله أعلم، يعني لا تختلط بكلام مسلم. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم. أتيت يعني أتاه من أتاه من الملائكة، فانطلقوا به إلى زمزم، يعني وهو نائم في المسجد عند البيت. وسيأتي أنه أتي وهو في بني سعد عند ضئره حليمة السعدية وهو صبي، فمنهم من يقول أن يحكم على إحداهما بالوهم وهي قصة واحدة عنده، ومنهم من يقول: ما المانع أن تكون القصة الأولى في صغره ويكون الملائكة الذين شقوا صدره واستخرجوا من قلبه مثل العلقة التي قد يتشبث بها الشيطان وبرأه من ذلك وأعانه الله على شيطانه فأسلم، على قرينه فأسلم، لأنهم أزالوا هذه العلقة. والمرة الثانية أتوه وهو في المسجد فشقوا صدره وغسلوه بماء من زمزم بطست من ذهب وملأوه حكمة وإيمانا. فهذه قصة وهذه قصة، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم، فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. أنزلت يعني تركت، لأن زمزم ليست في مكان مرتفع ليقال صعد به وأنزل، له انطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، يعني ألقاه على الأرض، ومعناه أنه صرعه، رفعه وتركه ينزل، لا، يعني معناه أنه أضجعه على الأرض، فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخلص منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. الشيطان ليس له نصيب من محمد عليه الصلاة والسلام، هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني لأم الجرح والتأم الجرح، يعني معنى أنه خاطه، ثم أعاده في مكانه. هذه القصة الأولى كانت في زمزم، يعني في المسجد، في المسجد الحرام. وهذه جاء ويلعب مع الغلمان ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته حليمة السعدية اللي هي ضئره عليه الصلاة والسلام. كم باقي؟ وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره مرضعته فقالوا إن محمدا قد قتل. هم ما لهم إلا الظاهر، جاء واحد معه آلة حادة وشرح صدره وأخرج قلبه، يمكن يعيش لو المسألة طبيعية، ما يمكن يعيش، ولذلك حكموا بأنه قد قتل، لأن هذا الفعل الذي حصل كفيل بالموت، لكن المسألة فوق ما يتصورون. وقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه منتقع اللون، متغير اللون، لأنه ما يدري ما الذي دهاه، يشرح صدره ويستخرج قلبه ويستخرج منه ما يستخرج ثم يلأم يخاط. فاستقبلوه منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني أثر الخياطة في صدره، المخيط الإبرة التي يخاط بها ما يراد خياطته. الحديث الشريك فيه إشكالات كثيرة، دقيقة ما يمدينا عليه. قد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري، هذا معروف أنه إذا حصل في البدن شق وخيط يستمر أثر الخياطة والغرز تستمر مع الإنسان. وبعد هذا حديث شريك في الإسراء، وهو عرف بشيء من عدم الضبط والحفظ، ونص الإمام مسلم على أنه قدم وأخر وزاد ونقص، وله أوهام في حديث الإسراء بلغت عند ابن القيم وابن حجر 10 أوهام، والحديث يطول الكلام فيه ونقف عليه إن شاء الله.